بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. نتكلم اليوم إن شاء الله حول أنواع الدلالة الوضعية. فالدلالة كما عرفوها هي فهم أمر من أمر. الدلالة فهم أمر من أمر. فإذا رأيت الدخان مثلا تعرف أن هناك نارا، يبقى أنت فهمت وجود النار من الدخان. فيبقى هنا دي دلالة الدخان على على النار. إذا سمعت صوت طرق على الباب تعرف أن شخصا يقف وراء الباب، يبقى الطرق دلك أو أفهمك أن شخصا وراء الباب، ففهمت هذا من من ذلك. إذا ذكر أمامك لفظ السماء مثلا، فإنك تفهم من هذا اللفظ الجرم المعهود اللي هو الجسم المعهود اللي هو السماء اللي احنا نعرفه، يبقى تفهم الجرم المعهود من لفظ السماء، يبقى لفظ السماء دال والجرم المعهود مدلول. الدخان دال والنار مدلول. الطارق او صوت الطارق دال، ومعرفتك ان ان شخصا بالخارج هذا مدلول. فالدلالة هي فهم امر من من امر. والدلالة بتنقسم إلى أنواع. أول تقسيم لها بنقسمها إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. ففي الأمثلة التي ذكرناها الدلالة غير اللفظية كالدخان وكصوت الطرق على الباب. هنا من الدخان عرفنا بوجود النار، ومن صوت الطارق عرفنا بوجود شخص. فالدال هنا لفظ ولا غير لفظ؟ غير لفظ. الدال هنا اللي هو صوت الطارق او الدخان هذا ليس لفظا، فالدال هنا غير لفظي، فالدلالة غير لفظي. اما فهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء فالدل هنا لفظ السماء، وهذا الدل لفظي، فتكون الدلالة لفظية. يبقى الدلالة عندنا في دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. وجدوا ان الدلالة اللفظية وغير اللفظية كل منهما تنقسم الى ثلاثة انواع. فالدلالة اللفظية تنقسم إلى دلالة لفظية وضعية، ودلالة لفظية عقلية، ودلالة لفظية طبعية. هذا موجود عندك يبقى في دلالة لفظية وضعية يعني بالوضع، وفي دلالة لفظية طبعية بالطبع، وفي دلالة لفظية بالعقل يعني اللفظ يدل على مدلول عقلا، او يدل على مدلول طبعا، او يدل على مدلول وضعا. فمثلا لما نقول السماء بتدل على تدل على الجرم المعهود. الاسد بيدل على الحيوان المفترس. طيب يبقى هنا اللفظ اللي هو الاسد او السماء دل على مدلول، دل عليه بطريق يعني ايه اللي خلى اللفظ ده يدل على هذا المدلول؟ الوضع، وضع اللغه يعني العرب وضعت هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى، وضعت اللفظ بإذاء المعنى يعني في مقابلة المعنى للدلالة على المعنى. يبقى الدلالة هنا لفظية وضعية يعني بوضع الوضع. إنها مثلا لما نقول ده لفظ بيدل على ده لفظه صوت، مقطع صوتي بيدل على مثلا تعب في الصدر اللي هو بتاع الكحة، ده يدل على تعب في الصدر. لما واحد يقول يدل على تعب وألم، تمام. فاذا ه... طيب كلمه اه بتدل على الالم، يبقى في دال اللي هو لفظ اه او اح بيدل على مدلول اللي هو ايه الكحه اللي في الصدر او الايه التعب والالم. واضح؟ طيب هل الدلاله هذه دلاله بالوضع، يعني لفظ اح بيدل على كذا في الوضع، يعني العرب يعني هي التي وضعت هذا اللفظ للدلاله على هذا المعنى؟ لا، ده طبيعي، ده الطبيعه. لا مش بالعقل، الطبيعه الطبع كده، ان اللي بيتاول يقول اه، اللي بيكح فيه صوت الكح وهكذا، فده اسمها دلاله لفظيه، لان في لفظ هو مقطع صوتي لو اح اللي مش عاجباك دي او اه ده مقطع صوتي ولا ده لفظ، بس بيدل على مدلوله ليس بالوضع بل يدل على مدلوله بالايه؟ بالطبع، فتبقى اسمها دلاله لفظيه طبعيه. ماشي يا مشايخ؟ طيب لما تسمع صوتا يناديك من وراء الباب، يبقى هنا في لفظ اهو، شخص بيتكلم وراء الباب، يبقى هذا اللفظ الذي سمعته من خلف الباب يدلك على ماذا؟ يدلك على وجود ذلك الشخص او وجود شخص يعني في الخارج، ويدلك على ان هذا الشخص حي وليس ميتا او ميتا. تمام؟ فيبقى هنا في دلاله اللي هي اللفظ الذي تسمعه، الصوت اللي انت سامعه من الخارج، بيدلك على مدلولين، على وجوده وحياته. واضح؟ طيب يبقى دي دلاله لفظيه لان جاءت عن طريق اللفظ. طب والدلاله اللفظيه هنا يعني دلاله الصوت اللي في الخارج على وجود على وجود شخص وعلى حياته، هل هذه دلاله وضعيه؟ يعني العرب وضعت الالفاظ دي للدلاله على حياه الشخص او وجوده؟ لا. طب هل هي دلاله طبيعيه؟ لا، هي دلاله ايه؟ عقليه، يعني مفهومها او يعني فهمت عن طريق العقل، بواسطه العقل. يبقى اذا في دلاله لفظيه وضعيه اللي هي الدلاله فيها لفظ وبتدل على مدلولها بوضع الواضع، ودلاله لفظيه طبيعيه اللي هي طريق دلالتها على مدلولها بالطبع، ودلالة لفظية عقلية اللي هي طريق دلالتها على مدلولها بالإيه؟ بالعقل. يبقى اللفظية تنقسم لفظية وضعية طبيعية عقلية. نفس الكلام بالنسبة للدلالة غير الإيه؟ اللفظية. الدلالة غير اللفظية تنقسم أيضا إلى ثلاثة أنواع، دلالة غير لفظية وضعية، ودلالة غير لفظية طبيعية، ودلالة غير لفظية عقلية. فالدلالة غير اللفظية الوضعية كإشارة المرور، اللون الأخضر بيدل على جواز المرور، اللون الأحمر بيدل على وجوب التوقف، اللون الأصفر يدل اللي هو اختفى الآن يدل على الاستعداد من حالة إلى إيه؟ إلى حالة. طيب دلالة اللون الأخضر على جواز المرور، يبقى في دال اللي هو اللون الأخضر، وفي مدلول اللي هو جواز الإيه؟ المرور. هذه الدلالة، دلالة أولاً هل هي لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظية، لأن اللون الأخضر ده ليس لفظاً. تمام، غير لفظية. طب غير لفظية بالعقل دلت على مدلولها ولا بالطبع ولا بالوضع؟ بالوضع، الناس هي التي وضعت هذا، كان ممكن يخلوا ان بدل الاخضر هو جواز المرور والاحمر هو وجوب التوقف، كان يبقى الامر بالعكس، وكان ممكن اصلا الالوان دي تتغير، يبقى مثلا ايه المرور اللون الازرق والتوقف مثلا يخلوه باب مسخخ. تمام كده؟ فيعني هم الذين الناس هي التي وضعت هذا الالوان للدلاله على هذه المدلولات، يبقى دي دلاله غير لفظيه وضعيه لانها بوضع الايه؟ الواضع، ليست بالطبع ولا بالايه؟ ولا بالعقل. طيب لو احنا قلنا حمرة الايه؟ الوجه تدل على الخجل، يبقى حمرة الوجه دال والخجل مدلول. طيب وحمرة الوجه دي لفظ؟ لا، دي دلاله غير لفظيه. طيب طريق دلالتها ايه على المدلول؟ الطبع. تمام، ونفس الكلام اللون الاصفر يدل على الوجل والخوف وهكذا، فاذا دي دلالات غير لفظيه طبيعيه. واضح يا شيخ؟ طيب لما نقول المثال الذي ذكرناه، الدخان يدل على وجود النار، على وجود الايه؟ النار. تمام؟ طيب الدخان ده غير لفظي، يبقى الدلاله هنا غير لفظيه، تدل على وجود النار. تمام، ده المدلول. ونوع الدلاله ايه؟ يعني طريق الدلاله العقل، الدلاله هنا بواسطه العقل، يبقى دي دلاله غير لفظيه ايه؟ عقليه. يبقى اقسام الدلاله كام قسما؟ سته. المناطق فيه لما نقل الأخير ده هي مش طبيعة ان ادرس الدخان على وجود المرض لا هو مش طبيعية ولا حاجة. بس الفرق بين الطبيعي والعقل ايه؟ الطبع يجوز العقل ايه خلافه تمام. انما يعني العقل بس ان كان يجوز ان دي تبقى حاجة تانية تبقى تبقى اي حاجة تانية بس يتفق عليها اللي هي جدا. لا يعني طريقها الطبع مفيش مدخل للعقل في هذه الدلالة مفيش مدخل للعقل في هذه الدلالة. انما دلالة الدخان على النار هذه لان الدخان هو سبب النار في علاقة العلية او علاقة السببية والعلة ده معنى عقلي بحيث ان انت كلما رأيت نارا او كلما رأيت دخانا علمت بوجود النار لا يتخلف هذا في العادة. فلذلك الدلالة هنا دلالة عقلية من جهة وغير لفظية لأنها ليست الأصل. واضح؟ طيب يبقى أنواع الدلالة كم يا مشايخ؟ ست. في المناطق لا يهتمون إلا بنوع واحد فقط من هذه الست وهي الدلالة اللفظية الوضعية. الدلالة اللفظية الوضعية لأن المنطق قلنا هو عبارة عن قوانين الفكر والفكر هو انتقال الذهن في المعاني تمام. والمعاني طريق التعبير عنها طريق التعبير عنها الألفاظ لأن الألفاظ قوالب المعاني. فلذلك يهتمون باللفظية وبعدين يهتمون باللفظية الوضعية ليه؟ لأنها أوسع نطاقا وأشمل وأسهل. إنما الدلالة الطبيعية أو الدلالة العقلية دي تفاوت فيها الناس وبعدين محدودة جدا يعني مش هتلاقي دلالة لفظية طبيعية إلا في حاجات بسيطة وتستطيع من خلالها أنك تعبر عن كل المعاني. إنما الدلالة اللفظية الوضعية بتعبر بها لأن العرب وضعت أو اللغات يعني وضعت فيها الألفاظ بإيه بإزاء كل المعاني التي يمكن دخولها تحت الحصر من الموجودات وغير الموجودات. فلذلك الدلالة اللفظية واسعة وشاملة تستطيع من خلالها أن تفكر وأن تعبر. فلذلك هذا محل اهتمام المناطق. فإذا من الأنواع الستة ليس هناك ما يهتم به المناطقة إلا النوع الأول منها وهو الدلالة اللفظية الوضعية تمام؟ طيب الشيخ هنا قال في العنوان أنواع الدلالة الوضعية ما قيدهاش بأنها لفظية ولا غير لفظية. طيب هو هنا بيتكلم عن الوضعيه ما هي انواع الدلاله الوضعيه هي لما نقرا العنوان ده ايه هي انواع الدلاله الوضعيه كم نوع هتبقى اثنين لفظيه وغير اللفظيه. طب بس الفصل معقود للفظيه فقط تمام كده. فيبقى اول حاجه هي نوع مش انواع لو على اللفظيه فقط دي نوع من السته مش انواع تمام. تاني حاجه هو ما ذكرش اصلا اللفظيه. فالجواب عن الأمرين إنه ذكر اللفظية في البيت قال دلالة اللفظ على ما وصف يدعونها دلالة مطلقة. تاني حاجة إن الأنواع هنا مش المقصود بها الأنواع الستة لا ده الدلالة اللفظية الوضعية دي وحدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع دلالة لفظية يعني بالمطابقة ودلالة لفظية بالتضمن ودلالة لفظية وضعية يعني باللزوم. يعني احنا قلنا ان الدلالة لفظية وغير لفظية وبعدين اللفظية بتنقسم الى ثلاثة. اول قسم منها اللفظية الوضعية. اللفظية الوضعية دي بتنقسم الى ثلاثة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فاذا هو لما بيقول انواع هنا المقصود بها هذه الثلاثة اللي هي المطابقة والتضمن والالتزام فده الانواع. والمقصود بالدلالة الوضعية هنا الدلالة اللفظية الوضعية. المقصود بكلمة الدلالة الوضعية في الترجمة الدلالة اللفظية الوضعية. طب جبنا كلمة اللفظية دي منين رغم انها مش موجودة في الترجمة؟ موجودة في البيت دلالة اللفظ على ما وافق. طيب وفي البيت لما بيقول لك دلالة اللفظ على ما وافق ما دلالة اللفظ دي ثلاث انواع اللفظية دلالة اللفظ الوضعية ودلالة اللفظ الطبيعية ودلالة اللفظ العقلية. هو بيقصد بها في البيت يقصد بها دلالة اللفظ الوضعية رغم انه ما قالش كلمة الوضعية. ففهم من من الترجمة ما ليس موجودا في البيت وفهم من البيت ما ليس موجودا في في الترجمة. واضح؟ وده يعني مسألة بلاغية بتسمى الاحتباك، اللي هو كقوله تعالى مثلا ايه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فأنت تفهم أن الفئة الأولى مؤمنة، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله من جراد كافرة في الفئة الأخرى، وبتفهم أن الكافرة بتقاتل في سبيل الباطل مش في سبيل الله، تمام كده، بتفهمها من ايه، من فئة تقاتل في سبيل الله، فهذا يسمى احتباكا. فنفس الكلام هنا، انواع الدلالة اللفظية الوضعية، فقال في الترجمة الوضعية وفي البيت اللفظية، فانت بتفهم معنى كل في الايه في الاخر، واضح يا مشايخ؟ طيب، يبقى احنا اهتمام الناطقة بالدلالة اللفظية الوضعية. انت وراك حاجة يا شيخ؟ طيب عشان حضرتك ايه؟ عشان حضرتك ايه؟ لا لا ما. يبقى احنا بنتكلم عن انواع الدلالة اللفظية الوضعية. طيب قلنا الدلالة اللفظية الوضعية بتنقسم الى ثلاثة اقسام، لانهم وجدوا ان اللفظ يدل بالوضع اما على تمام معناه او على جزء معناه او على لازم معناه، لما يكون في لفظ بيدل على معنى، تمام، لفظ استعمله مستعمل ليدل على معنى، فاما ان يقصد الدلالة على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ، واما ان يقصد اللي هو الشخص اللي بيتكلم المتكلم جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، واما ان يتكلم باللفظ ولكن لا يقصد لا تمام معناه ولا جزء معناه، بل يقصد لازم معناه. تعالوا نشوف امثله كده توضح الايه، اللي هو ان المتكلم يطلق اللفظ ويريد تمام معناه او يريد جزء معناه او يريد لازم ايه معناه. طيب لو مثلا رأيت شبحا من ايه من بعد، والشبح هذا انسان، يعني انت واقف في الصحراء ورأيت شبحا من بعد وهذا الشبح انسان، بس انت لا تعرف انه انسان او لا، فسألت من بجوارك وقلت له ما هذا، فقال لك هذا انسان، يبقى المتكلم قال هذا ايه انسان. طب قصد ايه بكلمة انسان؟ ايه المعنى اللي هو قصده بكلمة انسان؟ قصد تمام معناه، يعني قصد انه حيوان ناطق، قصد انه ايه حيوان ناطق، يبقى اطلق اللفظ اللي هو انسان واراد باطلاقه تمام معنى اللفظ. فبنقول هنا ان انسان اللي هو استعملها في كلامه بتدل على معنى خلاص، والدلالة هنا نوعها دلالة المطابقة. ليه؟ لأنه استعمل اللفظ للدلالة على تمام معناه في اللغة. طيب لو رأيت شبحا من بعيد، نفس المثال، فسألت صديقا وقلت له هل هذا كائن حي أم جماد؟ الشبح اللي من بعيد ده حي، تمام كده، فنروح ندير شوية ماء من اللي معانا يشرب لأنه أكيد عطشان، ولا جماد، فايه ما نتعبش نفسنا ونروح. فهو المفروض يقول لك ايه، هذا حيوان حي يعني، او يقول لك هذا جماد، يعني الاجابه بتاعته يقول لك هذا حيوان يعني كائن حي، او هذا ايه جماد. فجه صاحبنا عم يتفزلك وقام قال لك هذا انسان. انت خلي بالك ما تسالش ده انسان ولا غير انسان، ده بتسال هل هو كائن حي ولا هو طوبه مثلا جماد، فعم قال لك هذا انسان. طب انت ماذا فهمت من هذا انسان؟ يبقى الدال في كلمة انسان. طب انت فهمت ايه؟ فهمت ان هو حيوان، يعني لان ده هو مناط اعتبارك، انت يعني غير ملتفت لانه انسان او غير انسان، انت ملتفت انه كائن حي فتروح تديله شوية الماء اللي معاك، ولا ليس كذلك فايه فتشرب انت الماء، واضح؟ فلما قال لك هذا انسان فانت فهمت ان هو حيوان، يعني فهمت ان اللي هناك ده كائن حي من الاحياء، خلاص، يبقى انت في مدلول، ايه هو؟ كون هذا الشبح حيوانا. طب وفي دال اللي هو ايه؟ اللي هو لفظ انسان الذي تكلم به المتكلم، يبقى انت فهمت من لفظ الانسان تمام معناه ولا جزء معناه؟ فهمت من كلامه جزء معناه، فيبقى الدلالة هنا اسمها دلالة التضمن، لأن تمام المعنى بيتضمن جزء الايه المعنى. فلما انت اللفظ يطلق وتفهم تمام معناه، تمام معناه، يبقى هذه دلالة مطابقة، لأن اللفظ الدال مطابق للمعنى المدلول عليه، في مطابقة هنا. إنما لو فهمت جزء المعنى اسمها دلالة الايه التضمن. ليه؟ لأن اللفظ الدال بيتضمن يعني في ضمنه في جزء منه المدلول. واضح يا شيخ؟ طيب نفس المثال الشرح اللي من بعيد ده، فانت برضو بتسأله ايه افق، وقلت له ايه، قلت له هل هذا الشبح قابل للتعلم وصنعة الكتابة ام لا، هل هو قابل للتعلم وصنعة الكتابة ام لا؟ فأجابك أخوك وقال إيه؟ وقال هو إنسان، هو إيه؟ إنسان، تمام كده؟ هو إنسان. فإنت فهمت من قوله هو إنسان أنه قابل للإيه؟ للتعلم، لأن قابلية التعلم دي من لوازم، يعني خاصة ملازمة للإنسان، خاصة ملازمة للإنسان، فمن لوازم الإنسان أنه قابل للتعلم وصنعة الكتابة. قابل يعني ممكن يبقى غير متعلم، ممكن يبقى غير كاتب بالفعل، لكنه كاتب بالقوة وقابل للتعلم بالقوة أو متعلم بالقوة، يعني في قابليته هذا. واضح يا شيخ؟ فإذا هو قال لك هو إنسان، فأنت ما فهمتش بقى لا تمام المعنى ولا جزء المعنى، لأن جزء معنى الإنسان الحيوانية والناطقية، فده جزء المعنى أنه حيوان ده جزء وناطق إيه جزء. فلو سألته مثلا هل هو مفكر ولا غير مفكر، فقال لك هو إنسان، ففهمت أنه مفكر يعني ناطق، يبقى ده دلالة تضمن. إنما قابلية التعلم دي لازم من لوازم الإنسان، ليس جزءه، وإنما هي لازمة له. فإذا فهمت هذا المعنى من قول من بجوارك هو إنسان، فأنت فهمت أنه قابل للكتابة وقابل للتعلم، فأنت فهمت من اللفظ لا تمام معناه ولا جزء معناه، بل فهمت لازم معناه، فتبقى هذه تسمى دلالة الالتزام. واضح يا شيخ؟ انك تفهم من اللفظ لازم معناه، انما اذا فهمت جزء المعنى فهي دلالة التضمن، اذا فهمت تمام المعنى فهو المطابق. طيب لو لو لو لو سألك انسان هل هذا العدد زوجي ام فردي، تمام كده، فانت قلت له هو أربعة، فهو لما قلت له يعني انت بتساله العدد اللي موجود من البرتقال مثلا زوجي ولا فردي، علشان انت غرضك ان انت ايه تقسم هذا البرتقال بينك وبين اخيك، فعايز تعرف القسمه، يعني هتبقى تفضل القسمه هتبقى متساويه ولا هيبقى في حد يظلم التاني، فسالت ما العدد زوجي ام فردي، مش عايز تعرف العدد كام، المهم هو زوجي ولا ايه ولا فردي، فالمجيب اجابك وقال هي اربعه وايه برتقال، اربعه برتقالات او اربعه برتقالات، تمام. فانت فهمت من الاربعه، انت مش همك هم اربعه ولا ثمانيه ولا سته، انت اللي همك ان القسمه يعني هتبقى قسمه عادله ولا هنضطر نجيب سكينه ولا هيبقى فيه ظلم، تمام. فده محله ايه، محط اهتمامك. فانت لما هو قال هي اربعه فهمت من لفظ اربعه انها ايه؟ انها زوجيه، يعني العدد زوجي. واضح يا شيخ؟ فيبقى انت فهمت من لفظ الاربعه تمام معناه ولا جزء معناه ولا لازم معناه؟ فهمت لازم معناه، ان الزوجيه ملازمه للايه؟ للاربعه. الزوجيه طبعا اللي هي ان العدد يقبل قسمه بمتساويين بدون باقي، يعني بدون كسور، فدي اسمها الزوجيه. فانت لما هو قال لك اربعه فهمت لازم ذلك المعنى، فهمت الزوجيه اللي هي الملازمه او اللازمه لمعنى الايه الاربع. واضح يا مشايخ؟ فده اسمها دلاله الايه؟ دلاله الالتزام. لكنهم اشترطوا في دلاله الالتزام ان يكون الالتزام عقليا، لان هم وجدوا ان الالتزام احيانا يكون عقليا واحيانا يكون ايه في الخارج فقط، يعني اما ان يكون في الخارج فقط او في العقل فقط او في الخارج والعقل. فاللزوم في الخارج فقط كايه؟ كالسواد بالنسبه للغراب. السواد ده لون لازم للغراب، مفيش غراب غير اسود. لكن اللزوم هنا لزوم بالعقل ولا لزوم في الخارج فقط، يعني في الواقع فقط، في الخارج فقط، لأن العقل يجوز أن يكون الغراب أحمر أو الغراب بامبن سافة أو أزرق، لكن هم لا يوجد في الخارج غراب إلا وهو أسود اللون، فيبقى اللزوم هنا ليس لزوما عقليا بل هو لزوم في الخارج فقط. واضح؟ طيب لما نيجي نقول مثلا الزوجية ملازمة للأربعة، يبقى الزوجية لازم والأربعة ملزوم. طب اللزوم هنا في العقل ولا اللزوم في العقل والخارج ولا في الخارج فقط؟ لا، في الخارج، لأن الأربعة فعلا زوجية في الواقع، وفي العقل أيضا، لأن العقل لا يجوز أن الأربعة غير زوجية، بل يحكم بوجوب كونها إيه زوجية. يعني إذا عرف العقل معنى الأربعة معنى الزوجية يحكم التلازم إيه بينهم، لأنها تقبل قسمة بمتساويين. فإذا عرف الأربعة وعرف هذا المعنى فيها فإنه يحكم بأن الزوجية ملازمة للأربعة ولا تنفك عنها، يبقى اللزوم هنا لزوم إيه؟ عقلي، بالإضافة لكونه لزوما في الخارج. يبقى إذا اللزوم إما في الخارج وإما في إيه؟ في الخارج والعقل، وأحيانا بيكون في العقل إيه؟ فقط، كلزوم مثلا إيه؟ معنى البصر، يعني من كلمة العمى، يعني إذا أطلق لفظ العمى فذهنك ينتقل إلى معنى البصر، وده لزوم عقلي فقط، لأنه في الخارج لا يوجد أعمى ومبصر في نفس الوقت، إما أعمى وإما بصير، فاللزوم هنا لزوم إيه؟ عقلي فقط ولا وجود له في الخارج. هكذا ذكروا إيه المثال، وإن كان الأمر يحتاج إلى مثال أوضح لا يحضر المثال في مسألة اللزوم العقلي فقط. يعني واضح يا مشايخ؟ فالمناطق لا يأبهون باللزوم الخارجي فقط، لازم اللزوم يكون لزوما عقليا، سواء كان عقليا فقط أو عقليا وفي الخارج، لأن احنا بنتكلم في علم المنطق اللي هو علم الأفكار اللي بتجري في العقل، فلازم اللزوم يكون لزوما عقليا عشان نلزم الخصم بالحجة. إنما اللزوم العادي ده قد يتخلف وقد لا تكون فيه دلالة على شيء. واضح يا شيخ عبد الله ولا انت فاهم يا مولانا؟ طيب بس ادي الابيات اللي احنا فرقنا، ما فيش اكتر من اللي احنا قلناه. هنقرا بقى الايه الشرح. نعم لا فقال رضي الله عنه دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئي تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقلين التزم. دلالة اللفظ على ما وافقه، يعني على تمام معناه الموافق له، يدعونها يعني يسمونها دلالة المطابقة. طيب وجزئه تضمنا، يعني دلالة اللفظ على جزئه يعني على جزء معناه، تضمنا يعني تسمى تضمنا، تسمى دلالة تضمنية. يبقى ده معنى وجزئه تضمنا، يعني دلالة اللفظ على جزئه تسمى تضمنا، يعني تسمى دلالة تضمنية. واضح؟ قال وما لازم فهو التزام. وما لازم فهو التزام، يعني ايه وما لازم؟ دلالة اللفظ على لازم معناه، يعني على ما يلزم معناه، فهو التزام يعني يسمى التزاما، يعني يسمى دلالة التزامية، لكن بشرط ان بعقل التزم، ان كان اللزوم عقليا، والا ان كان اللزوم خارجيا فقط فانه لا يسمى عند المناطق في دلالة التزام. واضح يا شيخ؟ قال الشارح رحمه الله تعالى مراده بالدلالة الوضعية اللفظية. اقرا كده يا شيخ يحيى. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين امين. اقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية. لا هذا التشكل. مراده بالدلالة الوضعية بالدلالة الوضعية اللفظية اللفظية. لا لا ما هو ده اللي انا عايز اوقعك فيه. نعم سمعت منه على الوضعية. طيب فهو بيقول ايه مراده بالدلالة الوضعية اللفظية، مراده بالدلالة الوضعية اللفظية. ماشي. طيب مراده دي اعرابها ايه؟ مراده يعني مراد الناظر اعرابها ايه؟ مبتدا يا مشايخ، مش اسم بدأت بيه الجملة، تمام كده. طيب وبالدلالة جر ومجرور متعلق بايه؟ متعلق بالمراد، خلاص كده يعني مراده بالدلالة. الوضعية دي صفة لمين؟ للدلالة، مراده بالدلالة الوضعية. اللفظية صفة للدلالة ولا بدل منها ولا أي حاجة؟ طب فين الخبر؟ مراده بالدلالة اللفظية الوضعية في إيه؟ أين الخبر؟ مراده بالدلالة الوضعية اللفظية. العكس ماشي، يعني هو أراد بالدلالة الوضعية أم اللفظية؟ يبقى ما نقولش اللفظيات، نقول اللفظيات، دي خبر المبتدا. مراده بالدلالة اللفظية الوضعية اللفظية. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ ايه؟ اقول عليها ضمه. ماشي، انا ماليش دعوه معمول عليها، ما الكتاب احيانا يخطئ، مالكش دعوه باللي موجود في الكتاب. انما لما نتكلم في المعنى الان، مش عشان هي محطوط عليها ضمه، عشان هو اصلا المعنى لا يتم الا بهذا، واصلا المعنى المقصود هو هذا. بس حتى لو انت ما انتش عارف المعنى المقصود، على الاقل هتعرفها من النحو. لو انت قلت مراده بالدلاله اللفظيه الوضعيه، هي اللي بيستمع اليك هيقول لك ايه؟ فتح الله عليك، افتنا. هيقول لك ايه يعني مراده بالدلاله اللفظيه دي الوضعيه في ايه؟ ما هو هذا المراد؟ فانت هتقعد تضرب ايه حيث بيت، هتقول ايه مراده بدليل ما تجيش، خلاص كده. مش المعنى ما بيتمش بالكلمه، انما المعنى يتم بيه كلمه الوضعيه اللفظيه، مراده اللفظيه، خلاص. يعني في قوله الدلاله الوضعيه في الترجمه، المراد به الدلاله الوضعيه اللفظيه، بدليل قوله في البيت دلاله اللفظ. طيب ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية، برضو خبر. مراده الثاني دي برضو مبتدأ، والوضعية ايه؟ الخبر بتاعها. بدليل قوله في الترجمة الوضعية، فقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في الآخر، وهذا نوع من الجنات يسمى احتباكا. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال والدلالة فهم أمر من أمر، كفهمنا الجرم المعهود من لفظ السماء، فلفظ السماء يسمى دالا، والجرم المعهود يسمى مدلولا، او مدلولا يعني يسمى مدلولا. واضح؟ مرة كنت حاضر لواحد من المشايخ في بجوار الازهر كده، من اساتذة الازهر، وبعدين قال الايه في نجاسة عينية ونجاسة يعني معنوية. فالنجاسة العينية هي النجاسة التي لها جرم. فأنا طبعا قلت في نفسي هذا، قمت طبعا سبت الدرس وقلت هذا جرم، إن يكون أستاذ الأزهر مش عارف يقول جرم. هي جرم كجسم وزنا ومعنى، يعني الجرم هو الجسم من حيث الوزن ومن حيث الايه المعنى. ودي أمر سهل، يعني في أمور ما الواحد يخطئ طبعا برضو كثير، لكن مش في الجرم يعني. حتى في مثل ايه الشعر المشهور يعني، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، هو قال جرم. طبعا برضه مش هي الخدع دي، بس القشه بس القشه هتظهر عليه باين، لان كان قاعد الطالب يقرأ عليه في ابن الصلاح ويقول ايه النوع الخامس عشر. طبعا الاعداد المركبه دي بتبقى مبنيه على فتح الجزئين، يعني حتى لو هي يعني في محل الرفع، لكن هي مبنيه على هي النوع، يعني هذا هو النوع الخامس عشر برضه حتى لو كانت في محل الرفع. فهو ايه الخامس عشر واضحه قوي، والشيخ لا يصح. فانا يعني الامام ابو حامد الغزالي قال ايه؟ قال من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. انا بقى عندي من لا يعرف العربيه لا يوثق بعلمه، اللي بيلحن في العربيه لا يوثق بعلمه، خاصة إذا كان اللحن يعني كثيرا وجليا. إنما اللحن كلنا يعني فيه لحن يعني، لكن اللحن مثلا اللي بيثبت اللسان أو الغير الواضح أو كذا ماشي، لكن لحن الجلي إن هو مثلا يرفع الإيه المفعول به دي مصيبة، أو ينصب الخبر دي جريمة جرم، زي صاحبنا اللي قال إيه جرم بدل جرم. المهم، فقال والجرم المعهود مدلولا، يعني يسمى ايه مدلولا. قال أقسام الدلالة، أو ده ليس من قوله، ده من المطبع هذا العنوان. قال والدلالة بحسب الدال ستة أقسام، بحسب الدال ستة إيه؟ أقسام، لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم اللي هو لفظ السماء بيدل على الجن المحروض، أو غير لفظ كالدخان الدال على النار. واضح طبعا بعد الشرح احنا قلناه واضح كده. وكل من هنا اما ان يكون دالا بالوضع او بالطبع او بالعقل، فيبدا يذكر مثالا لكل نوع من الانواع الست. قال مثال دلاله في غير اللفظ الوضعيه، دلاله الاشاره على معنى نعم او لا، ودلاله النقوش على الالفاظ. يعني لما واحد يقول لك انت جبت الكتاب فتعمل له كده، يبقى دي تدل اشاره تدل على معنى نعم، او تعمل له كده يبقى ده يدل على معنى لا. ودلاله النقوش على الالفاظ، لما تيجي مثلا في في الرياضيات مثلا يقول لك 6 على 2 يعمل لك شرطتين كده يعني يساوي 3، فالشرطتين دول بنقش بيدلوا على لفظ اللي هو كلمه يساوي. العلامه دي مثلا علامه اكبر من 5 اكبر من 3، فانت ما بتكتبش 5 اكبر من يعني الف كاف باء راء ميم نون، لا بتعمل علامه دي، يبقى ده نقش يدل على ايه؟ على معنى. يبقى ده النقش ده دلاله غير لفظيه ووضعيه، لانها بوضع الايه؟ الوضع. الوضع هو اللي عامل العلامه دي للتساوي او للاكبر او للاصغر. قال ومثال الطبيعيه اللي هي غير اللفظيه، يعني الطبيعيه دلاله الحمره على الخجل والصفره على الوجه. ومثال العقليه يعني غير اللفظيه العقليه، دلاله العالم على موجده وهو الباري جل وعلا، والدخان على النار. دلالة العالم على موجده، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تشهد أنه الواحد. فكل شيء في العالم بيدل على الموجد الواحد سبحانه وتعالى. يبقى دلالة العالم ده على الموجد والخالق، دي دلالة غير لفظية لأن العالم غير لفظ، ودلالة غير لفظية عقلية لأن العقل بيقول أن العالم ده لا يمكن أنه يوجد من غير موجد أوجده. واضح؟ قال ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد، يعني دلالة لفظ الأسد مش الأسد نفسه، دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس. كلمة لفظ هنا مهمة انك تعيد. دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس والإنسان على الحيوان الناطق، يعني دلالة لفظ الإنسان على الحيوان النطق. واضح يا مشايخ؟ ومثال الطبيعية يعني اللفظية الطبيعية دلالة الأنين على المرض، وأح على ألم الصدر، أو وأح على ألم الصدر. خلاص؟ وفي أح تدل على أنا هكتر على سوء أدب المتلفظ به. أو أحي الإسكندراني. لا هكتر عطرت. ممكن تدل على الاعتراض مثلا او السخريه او الحكوة، خاصة اذا صحبت بصوت يخرج من الحنجر. نعم. ألم بالصدر ولا ألم الصدر؟ ألم الصدر. نعم. بالصدر. قال ومثال العقلية يعني اللفظية العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته، والصراخ ولا والصراخ؟ والصراخ على الصراخ. لأنها معطوفة على الكلام. على كلام، دلالة كلام المتكلم على كذا، ودلالة الصراخ اللي يصدر يعني على مصيبة نزلت بالصارخ. والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية. المختار يعني عند المناطق من هذه الأقسام للكلام عنه والاستعماله الدلالة اللفظية الوضعية، وطبعا احنا اسلفنا به هي المقصودة لانها الاوسع والاشمل. فقولنا اللفظية مخرج، يعني قولنا اللفظية سواء هنا يعني في المختار او في انواع الدلالة اللفظية الوضعية مخرج لغير اللفظية باقسامها الثلاثة. يبقى لما تقول فقط الدلالة اللفظية الوضعية، اللفظية الوضعية دول هم لفظينهم. طب اللفظية دي بتخرج ايه؟ بتخرج تلاتة على طول، اللي هي غير اللفظية الطبيعية والايه والوضعية والعقلية. ماشي. وقولون الوضعية هيخرج اثنين، يبقى خرجت الاول ثلاثة وبعدين بتخرج اثنين، يبقى فاضل ايه؟ واحد بس اللي احنا عايزين نتكلم عنه. وقولون الوضعية مخرج للفظية الطبيعية وللفظية الطبيعية والعقلية. ثم هذه الدلالة اللي هي بقى ايه اللفظية العقلية دي اللي احنا اللي بقيت معنا ثلاثة اقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. فالاولى اللي هي الدلالة المطابقة او الدلالة المطابقية، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، أي على تمام معناه الذي وضع له، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. يعني لما يطلق كلمة إنسان ويفهم منها مجموع الحيوان الناطق، يبقى ده المدلول هنا هو مطابق لللفظ، مطابق لمعنى اللفظ. فيبقى الدلالة هنا دلالة مطابقية لدلالة اللفظ على ما وافق، على المعنى الموافق له، على تمام معناه، على المعنى المطابق لمعنى اللفظ. طيب، قال: والثانية اللي هي الدلالة التضمنية، دلالته أي اللفظ، دلالة اللفظ على جزء المعنى في ضمنه، كدلالته يعني كدلالة الإنسان. يعني قال والثانية دلالته، الضمير هنا عائد على اللفظ، وبعدين كدلالته الضمير هنا عائد على الإنسان، كدلالته أي الإنسان، لفظ الإنسان يعني على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. واضح يا شيخ؟ واضح يا عبد الله؟ طيب. قال: والثالثة دلالته أي دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له، يعني خارج بس يكون إيه؟ لازم. ما هو ممكن فيه خارج غير لازم. لا، إنما دلالته على المعنى الخارج اللازم يبقى دي اسمها دلالة الإيه؟ الالتزام. كدلالته يعني كدلالة لفظ الإنسان على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه. واضح يا مشايخ؟ يبقى دلالة اللفظ على لفظ الإنسان على أن هذا الشيء قابل للتعلم وصنعة الكتابة. الشيخ هنا ضرب ضربه مثالا للدلالة في اللفظية الوضعية اللزومية. وبعدين الشيخ قال على ما فيه، يعني كأنه بيلمح للاعتراض على هذا الايه المثال. ليه على ما فيه؟ ده برضه قريب من الايه من الاعتراض اللي انت ذكرته في الدخان والنار. تمام؟ قال لك لان الالتزام هنا اللي هو او اللزوم هنا بين كونه انسانا وقابليته للتعلم وصناعة الكتاب، هذا اللزوم ليس عقليا بل هو لزوم عادي. واضح؟ ايه يعني ايه لزوم عادي ولزوم عقلي؟ او لزوم العقلي ايه هو؟ لزوم العقلي هو الذي لا ينفك في العقل، اللي هو يجب التلازم فيه عقلا بحيث لا يتصور في العقل انتفاعه. مش احنا قلنا الوجوب العقلي هو ما لا يتصور في العقل ايه؟ انتفاعه. فلما تقول لزوم عقلي يبقى لا يتصور في العقل انتفاع هذا اللزوم، يعني مش ممكن عقلك يستطيع ان هو يتصور انسانا لا يكتب او لا يتعلم او ليست له قابليه الكتابه والتعلم، وده اسمه اللزوم العقلي. بس ده غير صحيح بالنسبه لهذا المثال. يعني مثلا من امثله اللزوم العقلي الزوجيه للاربعه، اللزوم الزوجيه للايه؟ للاربعه. هو ده فعلا لزوم عقلي، لان لا يمكن ان العقل اذا فهم معنى الزوجيه وفهم معنى الاربعه لا يمكن يتصور فيه انفكاك هذا عن ذلك. فهنا اللزوم واجب بالعقل لا يتصور انتفاعه. انما العقل اذا اراد ان هو يتصور ويتخيل الانسان غير قابل للتعلم ولصنعه الكتابه يستطيع، ليس في هذا محال عقلي. يعني قابليته للتعلم من الجائزات الممكنه وليس من الواجبات ولا من المستحيلات، ده جائز ممكن. قابليته للتعلم، قابليته لصنعه الكتابه، هذا من الجائزات. فاللزوم هنا ليس لزوما ايه عقليا. فدي اشاره الشيخ انه قال على ما فيه. واضح يا مولانا؟ اللزوم هنا لزوم عادي وليس عقليا. هنا قلنا اللزوم فيه لزوم في الخارج فقط وفي الخارج والعقل وفي العقل فقط، ده من جهة، ومن جهة أخرى بنقسمه إلى لزوم عقلي ولزوم عاجز، ومن جهة ثالثة بنقسمه لزوم بين ولزوم غير بين. هقول لكم التقسيم ده برضه، يعني اللزوم بنقسمه إلى لزوم في الخارج وفقط وفي الخارج والعقل وفي العقل فقط، ده تقسيم. في تقسيم تاني بنقسم اللزوم إلى لزوم عقلي ولزوم عادي، يعني اللزوم عن طريق العقل ولزوم عن طريق العادة. وفي تقسيم ثالث اللي هو تقسيم اللازم إلى إيه، لازم بين ولازم غير بين، والبين ده بينقسم إلى بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الأخص. نقول دلوقتي يبقى في ثلاثة تقسيمات للإيه، للزوم. إحنا اتكلمنا قبل ذلك عن اللزوم الخارجي والعقل. طب إيه دلوقتي بنقول اللزوم العقلي واللزوم العادي، اللي هو إيه بعقل نتكلم دي، إيه اللزوم العقلي ده وإيه اللزوم العادي؟ اللزوم العقلي اللي هو اللزوم عن طريق العقل، يعني اللي هو بواسطة العقل، كلزوم الزوجية الأربعة، ده اسمه لزوم إيه عقلي. إنما اللزوم العادي اللي هو بيكون بطريق العادة. وإيه ما هي العادة؟ العادة هي الأمر المتكرر على الحس. العادة الأمر المتكرر على الحس، يعني أنت بيتكرر على حسك كل يوم طلوع الشمس في موعد معين. يبقى نقول طلوع الشمس في هذا الوقت ده إيه؟ ده عادي. يعني ايه عادي؟ يعني امر تكرر على الحس كثيرا فحكمت به الناس انها تطلع في الايه في الوقت الفلاني. طيب احراق النار للجسم القدر المفترض ده امر لازم ولا غير لازم؟ امر لازم، يعني كون النار محرقة هذا لازم، احراقها للاجسام القابلة للاحتراق لازم من من من من, من لوازمها. لكن اللازم هنا لازم عقلي ولا لازم عادي؟ لازم عقلي. لازم عادي، لأن العقل يجوز أن النار لا تحرق بدليل أنها تخلف الحرق في تعرف لو لازم عقل لا يتخلف أبدا. ده احنا نقول العقل لا يتصور في العقل انتفاء، يعني حتى في العقل ما تقدرش تحكم، فبالك بقى إذا انتفى في الواقع. فإذا تخلف يعني الحرق مرة يدل على أن اللزوم هنا لزوم غير عقل. طب ما ينفعش نقول أنه لازم عقل لتكون سيدنا إبراهيم فعلا المعجزة مخالف للواقع أو مخالف للعقل؟ لا، ما هو تعريف المعجزة إيه يعني؟ خارج للعادة مش خارج للعقل. يعني فالعقل يجوز أن النار لا تحرق، ولكن العادة لا تجوز. العادة بتقول إن كلما وجدت النار ومست جسم قابلا للاعتراف فإنه يحترق. يبقى ده حكم عادي ولا حكم عقلي؟ حكم عادي، اللي هو يعني تكون هذا الحكم بواسطة الأمر المتكرر على الحس، يعني تكرر هذا الأمر على الحس فإيه أدركنا اللزوم بينهما، ولكن اللزوم هنا لزوم إيه؟ لزوم عادي. بيبقى ناتجا عن ملاحظة الواقع وتكرر الإيه المشاهد. ماشي يا مشايخ؟ قال وهذا معنى قوله. يبقى ده كده كلمة على ما فيه، يعني المثال ده مش ايه مش فيه، يعني ليس فيه اللزوم العقلي، ليس فيه اللزوم العقلي الايه المراد ان يمثل ده، انما اللزوم هنا لزوم ايه عادي. قال وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين، هذا المشار اليه اللي هو الكلام، إنه تقسيم الدلالة إلى متعلقية وتضمنية والتزامية، هذا معنى البيتين مع بعض. قال وسميت الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه منه بتمامه. إحنا فهمنا من كلمة إنسان تمام المعنى الذي وضعه له الواضع. والثانية دلالة تضمن، يعني سميت دلالة تضمن لأن الجزء في ضمن الكل. والثالثة يعني سميت الثالثة دلالة التزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له، يعني ليس تمام المعنى ولا جزء المعنى بل هو خارج عنه لكنه خارج لازم، وسيبين أنه لازم في العقل. وقوله إن بعقل التزم أشار إلى أن اللازم لا بد أن يكون لازما في الذهن، يعني في العقل، سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية الأربعة أم لا كلزوم البصري للعمل. يعني أهم حاجة أن هي يكون لزوم في الذهن في العقل، سواء لزوم في العقل والخارج أو في العقل إيه فقط. في العقل والخارج كلزوم الزوجية الأربعة، الزوجية ملازمة للأربعة عقل أنه خارج، ولزوم في العقل فقط بدون لزوم في الخارج كلزوم البصري للإيه للعمل. يعني كلما تصورت العمى يعني تصور العمى لازم لتصور البصر، او العكس تصور البصر لازم لتصور العمى. يعني انت لما تقول شخص اعمى فبيجي على طول في ذهنك ان هو غير بصير، فلازم تتصور معنى البصر حتى تنفيه فتفهم معنى ايه العمى. فيبقى بمجرد نطق كلمه العمى بتفهم بيجي في ذهنك معنيين، يعني معنى البصر اولا ثم معنى العدم، عدم البصر يعني اللي هو النقيض بتاعه او المساوي للنقيض، اللي هو العمى مساوي للنقيض الايه البصر. ماشي يا شيخ؟ فاذا عشان تطلق كلمه العمى ذهنك بيستدعي معنى البصر، فلذلك هذا لزوم في الايه في العقل، وان لم يكن في الخارج لانه لا يوجد في الخارج انسان اعمى وبصير في ان واحد. قال: واما ان كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق، وإن سمي لذلك عند الأصوليين. واضح؟ يعني الأصوليون يعني يوزعون في الالتزام سواء كان التزام في الخارج أو في الإيه أو في العقل، إنما المناطق لا. قال: فالباء في قوله بعقل بمعنى فيه، يعني بعقل أي في عقل، والمراد بالعقل الذهن أي القوة المدركة، القوة اللي في النفس يعني اللي هي تدرك بها ايه الاشياء. قال: ثم ان كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما، كما اذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لك ثم ان كل من دلالة التضمن ودلالة الالتزام تستلزم دلالة المطابقة، بمعنى انه لو في دلالة تضمن يبقى لازم في معاها دلالة مطابقة، ولو في دلالة التزام يبقى لازم فيها معاها دلالة ايه؟ مطابقة. يعني عمر ما تلاقي دلالة تضمن غير لما يكون في مطابقة، لان دلالة التضمن هي ايه؟ هي الدلالة الدالية على جزء المعنى او اللفظ على جزء المعنى، فلا يمكن يكون في جزء معنى الا اذا كان في تمام ايه؟ معنى وده جزء. فيبقى طالما اللفظ ليه دلالة تضمن يبقى اكيد ليه دلالة مطابقة، وكذلك دلالة اللفظ الايه اللزوميه بتستلزم وجود دلاله مطابقيه، لان احنا بنقول خارج عن المعنى والمعنى ده هو الدلاله الايه المطابقيه. قال: وهي لا تستلزمهما، يعني الدلاله المطابقه ما تستلزمش ان يكون، يعني ممكن يبقى في دلاله مطابقه من غير تضمن ومن غير التزام، وهو مثل لهذا بقوله: كما اذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. المعنى بسيط يعني مش مركب، يعني حيوان ناطق ده معنى مركب، انما لو معنى بسيط يبقى ده في دلالة دلالته على المعنى البسيط ده مطابقة، لكن مفيش تضامن لأن المعنى بسيط يعني مليش أجزاء، فمش هيبقى فيه دلالة إيه تضامنية. ممكن يبقى المعنى ملوش لازم، ليس له إيه لازمه، يبقى في مطابقة ومفيش إيه التزام، يبقى ممكن المطابقة توجد بدون تضامن أو بدون التزام أو بدونهما، بحسب كون المعنى بسيطا ولا لازم له او بسيطا فقط او لا لازم له ايه فقط. يبقى المطابقه موجوده والاثنين مش موجودين، يبقى المطابقه لا تستلزمهما، يعني قد توجد المطابقه ولا يوجد التضمن ولا يوجد الالتزام، انما العكس غير صحيح، اذا وجد التضمن او وجد الالتزام لابد ان توجد معهم ايه المطابقه. فاهمين الجمله دي؟ طيب. ودلاله التضمن قد تجتمع مع دلاله التزام، الالتزام فيما اذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، يعني التضمن بتجتمع مع الالتزام امتى؟ ما ممكن يبقى تضمن من غير التزام، بس في تضمن من غير مطابقه؟ لا، تضمن من غير مطابقه ما فيش، لكن ممكن تضمن من غير التزام، وممكن التزام من غير ايه؟ تضمن، وممكن يجتمعان مع بعض. امتى يجتمعان مع بعض؟ ان يبقى في تضمن وفي التزام اذا كان المعنى مركبا وله لازم. فلو المعنى مركب هيبقى فيه تضمن في ضمن التركيب، ولو لازم يبقى فيه ايه؟ في دلاله التزامية، يبقى تجتمع دلالة العلة التضمن مع دلالة الالتزام امتى؟ اذا كان المعنى مركبا وله لازم. فطالما مركب يبقى فيه دلالة ايه؟ تضمن. وطالما له لازم يبقى فيه دلالة التزام، يبقى اجتمعتا معا. مع وجود طبعا دلالة المطلقة يبقى المثلث يكتمل. اذا كان امتى المثلث يكتمل؟ يعني الثلاثة يبقوا موجودين اذا كان المعنى ايه؟ مركبا وله لازم. فمركب يبقى فيه دلالة تضمنية. ولو لازم يبقى فيه دلالة ايه؟ لزومية. واصلا طالما فيه تضمنية ولزومية يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه مطابقة. واضح يا شيخ؟ يبقى المثلث يكتمل في المركب الذي له ايه لازم. طيب، وتنفرد دلالة التضمن. خلي بالك بتنفرد عن ايه؟ عن التزام. هي ما بتنفردش عن المطابقة، بتنفرد عن التزام. يعني توجد التضمن من غير التزام بس مع المطابقة طبعا، لكن بدون ايه التزام. امتى؟ وتنفرد دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا. يبقى هو معنى مركب بس ملوش لازم في الذهن. يبقى طالما هو مركب يبقى فيه تضمن، وطالما ملوش لازم في الذهن يبقى فيه دلالة إيه؟ التزام. فاهم؟ فاهم كويس ولا نص نص؟ ثلاثة. وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كالنقطة وله لازم ذهني. والله أعلم. يبقى يعني المطابقه بتيجي من اي معنى، سواء مركب او بسيط، لو لازم او ليس له لازم، المطابقه موجوده. طالما في معنى يبقى في مطابقه. طيب، المطابقه ممكن توجد من غير الالتزام والتضامن. امتى؟ اذا كان ليس له مركب ولا لازم. اذا كان بسيطا ولا لازم له. اذا كان بسيط وملوش لازم، يعني بسيط يعني غير مركب، يبقى مفيش تضامن ومالوش لازم، ما فيش دلالة التزامية، يبقى المطابقة فقط ايه؟ موجودة. طيب، امتى المطابقة تبقى موجودة مع الاثنين التانيين؟ يعني امتى المثلث يكتمل؟ إذا كان المعنى مركبا وله لازم. لأن طالما مركبا يبقى فيه تضامنية، وطالما له لازم يبقى فيه دلالة التزامية، بالإضافة إن هو أصلا فيه دلالة مطابقة. طيب، امتى المطابقة تبقى مع الالتزام فقط؟ إذا كان بسيطا وله لازم. طب امتى تبقى مع التضمن فقط؟ اذا كان مركبا ولا لازم ايه؟ لا. يبقى هما اربع ايه؟ شرائح. خلاص كده. الشريحه الاولى المطابقه فقط اللي موجوده. امتى؟ اذا كان المعنى ايه؟ بسيطا ولا لازم. المعنى بسيطا؟ ايوه. احنا عايزين مطابقه بس من غير تضمن ومن غير التزام. يبقى من غير تضمن يبقى المعنى ايه؟ بسيطا. طب ومن غير التزام امتى؟ لو لا لازم له، لو المعنى ده ملوش لازم في العقل. خلاص كده؟ يبقى متى تنفرد المطابقة عنهما؟ إذا كان بسيطا وإذا كان لا لازم له. ولا لازم له. طيب، متى تجتمع الثلاثة؟ إذا كان المعنى إذا كان المعنى مركبا ولازما. لا، وله لازم. يبقى إمتى يبقى الثلاثة موجودين؟ إذا كان المعنى مركبا وله لازم. طب إمتى تبقى المطابقة موجودة مع التضمن فقط؟ لو كان مركب؟ اذا كان المعنى مركبا ولا لازم له. فطالما مركب يبقى فيه تضمن، بس طالما لا لازم له يبقى مفيش ايه؟ التزاميه. طب امتى يبقى المطابقه موجوده مع الالتزاميه فقط بدون التضمن؟ المطابقه موجوده مع الالتزاميه بدون التضمن. لا، ده بدون التضمن. يبقى اذا كان بسيطا بدون التضمن، يبقى اذا كان ايه؟ بسيطا وايه؟ وله لازم. ما ممكن يبقى بسيط وليس له ايه؟ لازم. لكن اذا كان بسيطا وله لازم يبقى اللزوميه موجوده مع المطابقه. واضح يا شيخ؟ طيب، امتى يبقى التضمن موجود لوحده من غير مطابقه ومن غير التزام؟ اذا كان بسيطا واذا كان لا. التضمن موجود لوحده من غير مطابقه ومن غير التزام. بسيطا لا لازم له. حمار انت وهو. لان احنا قلنا التضمن لا يوجد لوحده، لان التضمن بيستلزم المطابقه، فلا يمكن يبقى التضمن موجود لوحده ولا يمكن الالتزام يبقى موجود لوحده. خلاص كده. انما المطابقه ممكن تبقى موجوده لوحدها اذا كان بسيطا ولا لازمه ايه؟ لا. فهمت يا مشايخ؟ طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.